الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من شرح كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ورضي عنه، نفعنا بعلومه في الدارين. وفي الدرس الماضي كنا فرغنا من الكلام عن الشرط الأول من شروط صحة الحديث، وهو الشرط المتعلق باتصال السند. وقلنا إن المقصود باتصال السند يعني أن كل راو من رواة الإسناد قد تحمل الحديث من شيخه الذي فوقه في السند من غير واسطة، وذلك من خلال طريقة من طرق التحمل المعتمدة عند المحدثين. فلابد من سلامة الحديث من أن يقع فيه أي نوع من أنواع السقط، سواء كان هذا السقط بانقطاع أو كان بإرسال أو كان بإعضال. وذكرنا أن من طرق التحمل المعتمدة والمعتبرة عند العلماء قلنا السماع المباشر من الشيخ، أو كذلك العرض على الشيخ. وذكرنا أن الراوي له حالتان، إما أن يكون مأمون التدليس وإما أن يكون غير مأمون التدليس، وفرقنا بينهما بالنسبة للثمرة والنتيجة. وتكلمنا أيضا عن مراحل معرفة اتصال الإسناد، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن الشرط الثاني لصحة الحديث، وهو أن يكون رواته عدولا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند. فلا بد أن يكون الرواة عدولا. طيب، ما هو تعريف العدالة؟ حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره عرف العدالة بأنه أو عرف العدل بأنه من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى. من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى واجتناب صغائر الخسة. وهذا أيضا عرف به قبل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الغزالي وكذلك السبكي، كلهم يعرفون العدل بأنه من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى واجتناب صغائر الخسة. فنرجع ونقول إذن العدل كما عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ومن قبله الغزالي والسبكي، قال: العدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى واجتناب صغائر الخسة. يبقى عنده ملكة، هذه الملكة عبارة عن إيش؟ عبارة عن صفة راسخة في هذا الشخص، هذه الصفة تحمله على ملازمة التقوى واجتناب صغائر الخسة. يبقى إذن لابد أن تكون هذه الصفة متوفرة في هذا الراوي. وهنا يأتي إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ هذا الإشكال هو أن اشتراط الملكة معناها أن الراوي هذا لا بد أن يكون مجتنبا للصغائر بطبيعته بلا تكلف. احنا بنقول لابد أن تتوفر فيه صفة، أليس كذلك؟ وهذه الصفة لابد أن تكون حاملة لهذا الشخص على أن يجتنب صغائر الخسة وأن يكون ملازما للتقوى. يبقى معنى كده إيش؟ معنى كده أن هو لابد أن يكون بطبيعته هكذا مجتنبا لما ذكرناه ملازما للتقوى. وهذا في الحقيقة يصعب تحقيقه. ولو أننا اشترطنا ذلك في العدالة لقل العدول، بل نستطيع أن نقول لعز وجود هؤلاء في الناس. من الذي بطبيعته هو ملازم للتقوى؟ من الذي هو بطبيعته مجتنب لصغائر الخسة؟ كل هذا يحتاج إلى مجاهدة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: كل ابن آدم خطاء. فالخطأ، وشوف هنا حتى بيقول خطاء، هذه صيغة مبالغة، يعني كثير الوقوع في الخطأ. فاجتناب مثل هذا يحتاج إلى كلفة، يحتاج إلى مجاهدة. فلما نقول لابد أن يكون عنده ملكة يعني طبيعته هكذا، هذا يحدث عندنا هذا الإشكال. طيب، كيف نزيل هذا الإشكال؟ نزيل هذا الإشكال إذا فهمنا أن الملكة التي يشترطها العلماء معناها أنه لا يكون صاحب هوى، ألا يكون صاحب هوى، بحيث يحمله هذا الهوى على ارتكاب ما ينافي العدالة. ولهذا سنجد أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يضع ضابطا في أمر العدل فيقول: إذا كان الأغلب على الشخص الطاعة فهو العدل، وإذا كان الأغلب عليه المعصية فهو المجرح. وهذا الذي جرى عليه العلماء في كتبهم في أثناء الكلام عن العدالة، خصوصا فيما يتعلق بأمر الشهادة مثلا في الأقضية والشهادات، طبعا بيتكلموا عن أمر الشهود ونحو ذلك، ويتعرضون لمثل هذه المسألة فيقولون: العدل هو من غلبت طاعته على معصيته، والمجرح الذي هو ليس بعدل ومن غلبت معصيته على طاعته. وهذا الذي جرى عليه كذلك الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه، ذكر أن العدالة في الإنسان هو أن يكون أكثر أحواله طاعة الله تبارك وتعالى، هذا هو الإنسان العدل. نعم، أكثر أحواله هو الطاعة، حفظ على الصلاة، الصيام، الذكر وهكذا، لكن لو تخلل ذلك شيء من المعصية، وهذا لا يكاد ينجو منه أحد، فليس معنى ذلك أن عدالته قد سقطت، لأن الأغلب على أحوال هذا الشخص أنه مطيع لله سبحانه وتعالى. وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث كما قال عليه الصلاة والسلام. فالعدالة في الإنسان كما يقول ابن حبان هو أن يكون أكثر أحواله طاعة الله. قال: لأن متى لم نجعل العدل إلا من لم يوجد منه معصية بحال، أدانا ذلك إلى أن ليس في الدنيا عدل، إذ الناس لا تخلو أحوالهم من ورود خلل الشيطان فيها. فالعدل من كان ظاهر أحواله طاعة الله، والذي يخالف العدل من كان أكثر أحواله معصية الله عز وجل. طيب، هذا بالنسبة لتعريف العدل. من خلال هذا التعريف نستطيع أن نستخلص أن العدل لا يكون عدلا إلا إذا تحققت فيه شرائط. أول هذه الشرائط الإسلام. احنا بنقول العدل من غلبت طاعته على معصيته، فإذا لابد أن يكون مسلما، أما إذا كان كافرا ملازما للكفر فهل يمكن أن يكون عدلا؟ لا يمكن أن يكون عدلا بحال. ولهذا قال الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني من المسلمين، فلابد أن يكون مسلما. وأما الكافر فهو ليس بمؤتمن على أن ينقل الخبر أو الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويصدق فيه. فالشرط الأول هو الإسلام. الشرط الثاني للعدالة وهو التكليف، وهو التكليف، يعني لابد أن يكون بالغا عاقلا، بحيث يستوعب الرواية ويميز بين الأشياء. بعض العلماء يقول يميز بين الحمار والبقر، وبعضهم يقول يميز بين البقرة والبعر. فالحاصل لابد أن يكون عنده نوع تمييز، وكذلك لابد أن يكون بالغا. طيب، لو كان هذا الراوي ليس مكلفا، كأن كان طفلا صغيرا، أو كان هذا الراوي مجنونا، الطفل هذا لا يعرف حقيقة الأشياء، لا يميز بين شيء وآخر، ولا يميز بين صادق الأخبار وبين كاذبها. وكذلك بالنسبة للمجنون، فلا يمكن أن تقبل الرواية ممن هذا حاله. لكن هنا ننتبه لمسألة مهمة، وهي أن العلماء يفرقون بين تحمل الصبي وأداء الصبي. احنا قلنا في الدرس الماضي نعم ان التحمل معناه الاخذ، التحمل معناه الاخذ، واما الاداء فمعناه يعني ابلاغ هذه الروايه. اما بالنسبه لابلاغ هذا الصبي الذي لم يبلغ للروايه، فاتفق العلماء على عدم صحه روايه هذا الصبي اللي هو غير مكلف، هذا بالاتفاق. بخلاف التحمل، يعني يمكن أن يتحمل شيئا في صغره ثم يؤديه بعد ذلك عند الكبر عند البلوغ، فهذا لا بأس به. واستدل على ذلك بحديث محمود بن الربيع رضي الله عنه أنه حفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مجه قد مجه في وجهه وهو صغير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاطف الصبيان فتحمل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدى ذلك بعد أن بلغ، فقبل العلماء هذه الرواية منه، فدل ذلك على التفريق بين التحمل وبين الأداء. يبقى أنت الآن جالس في بيتك ويديك صبي صغير ويقول فلان الفلاني قد حضر، أنت قد يعني لا تعبأ بهذا الكلام من هذا الصبي، لكن لو كان هذا الصبي الآن يعني قد بلغ وصار رجلا وأخذ يحدثك عن بعض ما جرى له في الصغر، تقبل منه هذا الشيء ولا لا؟ أيام الطفولة يعني. ففرق بين التحمل والأداء بالنسبة لمن لم يبلغ أو من لم يكن مكلفا. يبقى الشرط الثاني التكليف. الشرط الثالث وهو اجتناب الفسق، فيشترط في العدل ألا يكون ممن ثبت فسقه كمن يأتي بالكبائر ويجهر بالمعاصي. هل معنى ذلك أنه يشترط في الراوي لكي يكون عدلا أن يجتنب هذا الفسق إلى أن يموت؟ يعني لو أن شخصا وقع في شيء من الكبائر وثبت فسقه ثم إنه تاب بعد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، هل معنى ذلك أن هذا الشيء سيظل ملازما لهذا الشخص ولا تقبل له رواية أبدا؟ دي مسألة مهمة هنتعرض لها الآن. لكن بنقول إن العلماء لا يشترطون في العدل عدم الوقوع في المعصية، محدش من العلماء بيقول لابد أن يكون معصوما، وليس من شرط العدل أن يكون كذلك كما بينا، بل إن الله تبارك وتعالى ذكر أن من صفات أهل الجنة أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فده أهل الجنة. يعني إن لم يكن هؤلاء من أهل العدالة فمن يكون من أهل العدالة؟ فإحنا بنقول الآن لا يشترط في العدل ألا يقع في كبيرة أبدا، هذا ليس بشرط فيه، فقد يقع في الكبيرة ثم إنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن عندنا تفصيل في مسألة الكذب، يبقى إحنا الآن بنقول يشترط ألا يكون ممن ثبت فسقه كمن يأتي بالكبائر ويجهر بالمعاصي، وليس من شرطه ألا يقع في معصية أبدا. لكن لو وقع في معصية هي الكذب باعتبار أن الكذب هو من أشد أسباب الفسق ثم إنه تاب منه بعد ذلك، يعني بعد أن كذب تاب منه وروى خبرا، ما حكم قبول رواية هذا الراوي؟ هذا فيه تفصيل عند العلماء، الصورة بنتكلم عنها. يبقى عندنا راوي كذب واستمر في كذبه، هل يقبل منه هذا الخبر، خبر الكذاب هذا؟ لا طبعا، بنقول هذا وقع في الكذب لكنه تاب منه، هل تقبل الرواية بعد أن تاب من الكذب؟ هذا فيه تفصيل عند العلماء. فيقولون لو كانت الكبيرة هذه كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالراوي ساقط العدالة أبدا، فلو أنه تاب فتوبته هذه بينه وبين الله تبارك وتعالى، أما روايته فهي مردودة أبدا، سواء ما حدث به قبل التوبة أو ما حدث به بعد التوبة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فلهذا هذه الرواية مردودة أبدا. طيب الحالة الثانية، الحالة الثانية فيما لو كان الكذب في كلام الناس مما لا دخل له في الدين، بمعنى أنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ثم إنه تاب من هذا الكذب فقلنا توبته بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وهذا الكذب الذي وقع فيه أسقط عدالته، لكن لو تاب هل تقبل الرواية من هذا الشخص؟ نعم تقبل الرواية منه فيما لو تاب إلى الله سبحانه وتعالى. إلا أن الواقع أن العلماء وأئمة الحديث لم يكترثوا برواية الكذاب بعد أن تاب، يعني هذا أشبه بالكلام النظري، لكن عمليا سنجد أن العلماء أو المحدثين لم يكترثوا لرواية هذا الراوي، طالما أن الكذب قد ثبت. ويحضرني في هذا المقام قصة الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما رحل في طلب الحديث ورأى راويا يمسك بشيء في يده لفرسه كأن فيه طعاما، فلما جاء هذا الفرس يعني لم يكن فيه شيء، فقال يعني مثل هذا لا يحترز على الكذب في مثل هذه الأحوال، فترك التحديث عن هذا الراوي خشية أن يقع في الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشرط الرابع للعدالة وهو اجتناب خوارم المروءة، يعني يشترط في الراوي ليكون عدلا أن يتقي خوارم المروءة. وما هي خوارم المروءة؟ يعني الأمور التي تستهجن في عرف الناس وتدل بمجموعها على أن الراوي ليس أهلا لتحمل الحديث. ومن أمثلة ذلك القهقهة والضحك الشديد في مجامع الناس، وكذلك المشي في الطرقات بما يظهر ما فوق الركبة، فكل هذا يخل بمروءة الراوي بلا شك. وطبعا أمر المروءة هذا يختلف بحسب الزمان والمكان وكذلك بحسب الحال، باعتبار أنها مرتبطة بشكل كبير بعرف الناس. فما تفعله في مكان هو فيه من خوارم المروءة قد يجوز لك أن تفعله في مكان آخر لأنه ليس من خوارم المروءة، وهذه مسألة عرفية كما ذكرنا. فمثلا عند السلف كانوا يعدون من جملة خوارم المروءة أن يأكل الشخص في الطرقات، أما في عصرنا فلا ينكر الناس الأكل أو الشرب في المطاعم وأمام المحلات وكذلك في الأسواق وكذلك في الطرقات، وهذا أيضا بيختلف يعني باختلاف الأشخاص، يعني قد لا يستنكر هذا مثلا من عامة الناس، لقد قد يستنكر هذا مثلا من إمام المسجد أو من عالم من العلماء يمشي في الطرقات معه مثلا طعام وبيأكل، هذا قد ينكر على شخص دون شخص آخر، فهي مسألة عرفية محضة. وهنا ننبه على مسألة أخرى أيضا، وهي أن العلماء لا يشترطون ألا يأتي الراوي بأي خارم لمروءته على الإطلاق، بمعنى أن الراوي قد يفعل بعض خوارم المروءة ومع ذلك لا تسقط عدالته، لأن الأمر يراجع كما قلنا إلى غالب أحواله طيب، فالشرط الذي الشرط الرابع كما قلنا اجتناب خوارم المروءة. الشرط الخامس هو أنه يشترط في العدل ألا يكون مغفلا، يشترط في الراوي العدل ألا يكون مغفلا. وما معنى الغفلة؟ يعني قبول التلقين، إذا لقنه شخص أخذ ما سمعه وحدث به مباشرة، فلو كان يقبل التلقين فهذا علامة على أنه به غفلة. يعني مثلا يأتي شخص ويدخل في حديث هذا الراوي ما ليس بحديثي، فيقول هذا حديثك؟ فيقول نعم هذا من جملة ما حدثت به، فهذا علامة على أنه ليس بضابط لما يردده أو لما يؤدي. وأيضا هنا مما يروى في هذا الشأن ما جرى بين الفضل بن دكين ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع، وكان يحيى رحمه الله تعالى يريد أن يتثبت من ضبط الفضل بن دكين. أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما علم ذلك حذره، قال إن الرجل يعني الفضل بن دكين رحمه الله تعالى ثقة ثبت فلا تفعل. يحيى رحمه الله تعالى أصر على أن يختبر ضبط هذا الراوي اللي هو الفضل ابن دكين. فلما عقد الفضل بن دكين رحمه الله تعالى مجلس التحديث أجلس عن يمينه أحمد بن حنبل وأجلس عن يساره يحيى ابن معين، باعتبار أنهما من كبار يعني الناس في هذا الزمن، وأما بقية التلاميذ فكانوا يجلسون على الأرض. فعندما خف المجلس أعطى أحمد بن منصور الرمادي أعطى ورقة للفضل بن دكين، عندما أمسكها الفضل بن دكين جعل عيناه تتسعان وتدور حدقته، ففهم أن هذه الورقة إنما هي قد أدخلت في كتابه، يعني في أحد من الناس أدخل هذه الورقة في كتابه من أجل أن يختبره، لأن هذه الورقة مكتوب فيها جملة من الأحاديث ليست من أحاديث فضل بن دكين، من أدخل هذه الورقة؟ فنظر عن يمينه فقال أما هذا يعني أحمد بن حنبل فهو أنبل من أن يصنع مثل ذلك، وأما هذا يعني هذا الشخص الذي كان يقف أو كان يجلس على الأرض اللي هو أحمد بن منصور الرمادي فقال أما هذا فهذا لا يجرؤ على فعل هذا، وأما هذا يعني يحيى بن معين فلا أراه إلا أنه هو الفاعل، فركله ورفسه برجله حتى أوقعه على الأرض وخرج مغضبا من هذا المجلس. أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول ليحيى ألم أحذرك؟ ألم أقل إن هذا الرجل ثبت؟ فقال والله لرفسته أحب إلي من رحلتي هذه، يعني أعد هذا شرفا له أن رفسه هذه الرفسة وأنه أوقعه، وبذلك قد تثبت من حفظ الفضل بن دكين رحمه الله تعالى. فالحاصل يعني أنه يشترط في العدل ألا يكون مغفلا، يعني يقبل التلقين. يبقى هذا بالنسبة لما يتعلق بالشرط الثاني من شروط صحة الحديث وهو العدالة. الشرط الثالث من شروط صحة الحديث وهو أن يكون رواته ضابطين. عرفنا الآن ما معنى العدالة، ما معنى الضبط، وهو الشرط الثالث والأخير من الشروط الوجودية. احنا ذكرنا الآن أن لصحة الحديث يشترط شروط خمسة، ثلاثة منها شروط وجودية وعندنا شرطان عدميان، فيشترط اتصال السند ويشترط عدالة الرواة ويشترط كذلك ضبط الرواة، وكل هذه شروط وجودية لابد أن توجد في الراوي. وعندنا شرطان عدميان وهو عدم الشذوذ وعدم العلة. طيب الشرط الثالث لصحة الحديث وهو أن يكون رواته ضابطين، ما معنى الضبط؟ الضبط نوعان، عندنا ضبط صدر وعندنا ضبط كتاب. يبقى عندنا الضبط نوعان، ضبط صدر وعندنا ضبط كتاب. ابن معين رحمه الله تعالى يقول الثبت ثبتان، ثبت صدر وثبت كتاب، وأبو صالح كاتب الليث ثبت كتاب. يعني شوف حتى اهتمامهم بالراوي وصل لأي درجة، هذا حافظ لكن حفظه هل هو يعني يحفظ الرواية عن ظهر قلب، ولا حفظه باعتبار أنه هو يحدث من كتاب وكتابه هذا لا يدخله خلل؟ فالحاصل يعني أن الضبط عندنا نوعان، أما ضبط الصدر معناه أن يكون الراوي قد حفظ مروياته في صدره وأتقن هذا الحفظ واستمر هذا الضبط لحين ما يحدث بهذا الحديث من حفظه، هذا شرط مهم أن هو يستمر معه هذا الضبط إلى حين ما يحدث هذا الحديث من حفظه فيؤديه إلى غيره، فهو قادر إذن على استحضار هذه الروايات متى طلب منه ذلك. فده معناه أنه هو ضابط، ضبط صدر يعني حافظ. يبقى إذن عندنا الآن من أجل أن نحكم على هذا الراوي بأنه ضبط هذه الرواية أنه لابد أن يكون ضابطا للرواية في أوقات ثلاثة من خلال هذا الذي ذكرناه الآن. الوقت الأول وقت التحمل، لابد أن يكون ضابطا للرواية وقت التحمل، لابد أن يكون ضابطا للرواية وقت الأداء، ولابد أن يكون ضابطا للرواية متى؟ الوقت الثالث، ها؟ عند التحديث ما قلنا وقت الأداء، يبقى عند التحمل لابد أن يكون ضابطا للرواية، وعند الأداء لابد أن يكون ضابطا للرواية. الوقت الثالث ما بينهم، لابد أن يكون ضابطا للرواية ما بين وقت التحمل والأداء. فلو ضبط مروياته في هذه الأوقات الثلاثة فهذا هو الضابط، وذلك لأن الراوي من المحتمل أن يخطئ في التحمل، ومن المحتمل أن يخطئ في الأداء، ومن المحتمل أن يقع الخطأ في أثناء ذلك. فإذا ضبط كل هذه الأوقات فإذا هو الراوي الضابط. طيب لو أنه أدى على الصواب ثم إنه وقع في الاختلاط، كبر سنه وبدأ يعني ينسى وتختلط عليه الروايات، فما حكم رواية هذا الراوي؟ فهنا سنفرق بين ما حدث به، بين ما أداه قبل الاختلاط وما أداه بعد الاختلاط. فما كان قبل الاختلاط وحدث به فهذا مقبول، وما كان بعد ذلك فغير مقبول. طيب هذا بالنسبة لضبط الصدر. أما ضبط الكتاب فمعناه أن يكون الكتاب محفوظا، لأنه الآن سيحدث من كتاب، سيحدث من كتاب، الكتاب أمامه الآن وهو يقرأ منه، يقول حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. هو الآن لا يحدث من حفظه، وإنما يحدث من كتاب أمامه يقرأ. فلكي نحكم على ضبط هذا الراوي فلابد أن يكون هذا الكتاب محفوظا لدى الراوي، ولابد أن يكون هذا الكتاب مقابلا مصححا على أصله. يعني لابد أن يكون هذا الراوي قد تحمل هذا الكتاب تحملا صحيحا من شيخه، ثم لما تحمل هذا الكتاب من الشيخ قابله بالنسخة التي مع الشيخ اللي هو الأصل. يعني مثلا احنا اللي بيحصل دلوقتي مثلا في مجالس العلم، انا الان اعطي الدرس وبعض الطلبه مثلا بيكتب وراء الشيخ. طيب اللي بيحصل ان ممكن اثناء الكتابه الطالب يقع في الوهم، قد يفوته بعض الاشياء مما قاله الشيخ، فاذا جاء وحدث بما عنده او بما كتبه لابد ان يكون فيه شيء من الخلل، اما لنسيانه او مثلا لانه لم يسمع شيء الى اخره. طيب لو جاء بعد ذلك وقابل هذا الذي كتبه بكتاب الشيخ الذي يقرأ منه أو يحدث منه، إيه اللي هيحصل؟ سيستدرك بذلك ما وقع فيه من خلل ووهم، وبالتالي نحن نضمن أن هذا الكتاب الذي أمامه على الصواب لا خلل فيه. لابد أن يكون هذا الكتاب محفوظا لدى الراوي، لابد، وهذا أمر الثاني، لابد أن يكون مقابلا مصححا على أصل الشيخ، وكذلك لابد أن يحتفظ به إلى الأداء، لابد أن يحتفظ بهذا الكتاب إلى أن يؤدي. وإذا أدى فلابد أن يكون هذا الأداء من كتابه هذا وليس من حفظه، لأن الضبط عند هذا الشخص ضبط كتاب وليس ضبط رواية أو ضبط فؤاد. وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان يوصي بالتحديث من الكتب وليس من الحفظ. وعلي بن المديني رحمه الله تعالى كان يقول أوصاني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب، رغم أن علي بن المديني هذا من حفاظ الدنيا. البخاري رحمه الله تعالى يقول ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا علي بن المديني. فإذا من توفر فيه ذلك فهو ضابط ضبط كتاب. طيب نفترض الآن أن هذا الراوي قد أعار كتابه لغيره، فهنا يشترط شرط زائد، وهو أن يميز خطه من خط غيره، بحيث إذا زاد أحد شيئا بين السطور أو بين يعني الأسانيد عرفه وميزه، ولا يكون ممن لا يتمكنون من معرفة كتبهم من كتب غيرهم. فمثل هؤلاء وقعوا في ذلك فردت روايتهم، ومن أمثال هؤلاء سفيان بن وكيع. طيب يبقى إذن عندي الآن الضبط نوعان، من كان ضبطه ضبط كتاب هل يجوز له أن يحدث من حفظه؟ لا يجوز له أن يحدث من حفظه، لا بد أن يكون من كتابه. طيب من جمع بين الضبطين ضبط صدر وضبط كتاب. ها ممتاز. الأفضل له أن يحدث من كتاب، ولو حدث من حفظه جاز لأنه ضابط لما يحفظ. طيب يأتي السؤال المهم الآن، ما السبيل إلى معرفة الضابط من غيره؟ السبيل إلى ذلك هو اعتبار الروايات، اعتبار رواية هذا الراوي، وذلك من خلال الاستقراء ومن خلال الصبر لما رواه هذا الراوي. طيب ما كيفية هذا التتبع وما كيفية هذا الاستقراء والصبر؟ كيفية ذلك أن نعرض روايات هذا الراوي على روايات الثقات المعروفين بالضبط، نعرض روايات هذا الراوي على روايات الثقات المعروفين بالضبط والحفظ والإتقان. لو وجدنا أن الغالب من روايات هذا الراوي أنها موافقة لروايات الثقات، علمنا أنه ثقة مثلهم، يبقى أغلب الروايات موافقة لما رواه الثقات، يبقى إذن هذا ثقة أيضا. طيب وجدناه يخالفهم في الشيء بعد الشيء، فهنا نقول بقدر المخالفة بقدر ما يعرف ضعف هذا الضبط عند هذا الراوي، بقدر المخالفة يعرف الضعف في ضبط هذا الراوي. فعلى ذلك لو كان كثير المخالفة يبقى ضبطه ضعيف، إذا كان مثلا يتفرد بما لا يعرف من أحاديث الثقات يبقى هذا ضعيف الضبط، وبالتالي لا تقبل روايته. وضحت الآن هذه المسألة؟ ممتاز. الشرط الرابع من شروط الحديث الصحيح وهو ألا يكون شاذا، قلنا هو شرط عدمي، يعني يشترط عدم وجوده لصحة الحديث. تعريف أهل العلم لحد الحديث الشاذ تعريف كثيرة، منهم من يقول الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا من هو أوثق منه، يبقى عندنا الآن ثقة روى خبرا وهذا الخبر الذي رواه هذا ثقة مخالف لما رواه من هو أوثق منه، يبقى عندنا مثلا ثقة وعندنا مجموعة من الرواة هم ثقات أثبات، فهنا في هذه الحالة نقول هذه رواية شاذة، هذه رواية شاذة. ومنهم من يقول الشاذ هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه بالقبول. ما الفرق بين هذا التعريف والذي سبقه؟ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه بالقبول، سنجد أن بينهما عموم وخصوص. فالتعريف الثاني أعم من التعريف الأول لأنه عمم الحكم على من كان مقبولا، بخلاف التعريف الأول خصه بمن كان ثقة. فالحاصل يعني أن هذا تعريف آخر للعلماء بالنسبة للشاذ. كذلك من العلماء من عرف الشاذ بأنه ما رواه الراوي هكذا مطلقا، وهذا أعم مما سبق، ما رواه الراوي سواء كان ضعيفا أو كان ثقة، مخالفا من هو أوثق منه، يبقى هذا قول ثالث أعم مما سبق ذكره، ما رواه الراوي ضعيفا كان أو ثقة مخالفا من هو أوثق منه. ومن العلماء من عرف الشاذ بأنه ما تفرد به ما لا يحتمل تفرده، يبقى التفرد عبارة عن إيش على هذا التعريف؟ عبارة عن شذوذ، سواء تفرد به ثقة أو تفرد به ضعيف فهو شاذ، فعندهم التفرد شذوذ. ومنهم من يقول مخالفة متن الحديث للقرآن أو صحيح السنة، يقول الشذوذ مخالفة متن الحديث للقرآن أو صحيح السنة. طيب كل هذه تعريف كما قلنا لأهل العلم للشاذ، وكل هذه التعريفات صحيحة، كل هذه التعريفات صحيحة بمعنى أنه لا يغني بعضها عن بعض، فهذه التعريفات تجتمع ولا تفترق، ويمكن أن نجمع ذلك كله بأن نقول الشاذ هو الحديث الذي ترجح خطأه، الحديث الذي ترجح خطأه، فهذا يجمع شتات ما ذكرناه أولا. فعلى ذلك لو كان المخطئ ثقة أو كان غير ثقة، لو كان المخطئ هذا متفردا أو ليس بمتفرد، خالف أو لم يخالف، خالف واحدا أو خالف جماعة، سواء كان هذا الخطأ في المتن أو كان في الإسناد، في كل الأحوال نقول هذا شاذ. إذا ما ترجح خطأه هذا هو الشاذ. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى سيفرد بالذكر الكلام عن الشاذ، وإن شاء الله نتوسع في ذكر هذا المبحث في حينه بإذن الله تبارك وتعالى. أما الشرط الخامس والأخير لصحة الحديث فهو أن يكون سالما من العلة. طيب ما معنى ذلك؟ ما معنى أن يكون الحديث سالما من العلة؟ معناه أن يكون سالما من أي نوع من أنواع الخطأ الذي يقع من الثقات من غير قصد، على أن يكون ذلك قادحا في الرواية. فالذي يعنينا الآن في هذا المبحث هي العلل التي تقدح في صحة الرواية. طيب كيف نكتشف الخطأ من هؤلاء الثقات الذي وقع منهم من غير قصد؟ نكتشف ذلك من خلال عرض روايات الثقات بعضهم ببعض والنظر في اختلاف الروايات. يبقى هذا خطأ وقع من أكابر الرواة، وبالتالي لا يمكن أن يكتشف ذلك إلا من كان من أكابر النقاد. ولهذا يقولون علم العلل هو أخفى علوم الحديث، لا يطلع عليه في الغالب إلا الأئمة الجهابذة النقاد كأمثال شعبة ويحيى القطان وأحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي، البخاري، مسلم، النسائي، الدرقطني، وأمثال هؤلاء الأئمة. فهو من أدق مباحث علم الحديث ومن أخفاها إدراكا ومن أغمض هذه المباحث. لذلك كل من التمس علة في حديث من الأحاديث فلابد أن يرجع إلى هؤلاء الأئمة النقاد، ومن خلال النظر في كلام هؤلاء سيتعرف على علل الحديث. ثم قال الشيخ رحمه الله: وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الألفاظ. معنى أن مراتب الحديث الصحيح ليست في مرتبة واحدة. يبقى ممكن نحكم على 10 أحاديث بأنها صحاح، لكن مع ذلك ليست هذه الأحاديث في مرتبة واحدة، بعضها أصح من بعض. هذا سنتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل في المجلس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.